تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات في هذه المجالس القرآنية، ولا يزال حديثنا متصلا مع المشايخ الفضلاء حول آيات سورة النساء. وقد وقفنا في اللقاء الماضي حول الآيات التي تتحدث عن فئة من المنافقين كانوا يظهرون الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في مجلسه، فإذا خرجوا من عنده بدلوا وغيروا، فقال الله عنهم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ووقفنا وقف بين الحديث وكان الدكتور محمد يتحدث عن قوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكنا دكتور محمد بدانا في تلك في ذلك المجلس الحديث حول التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين، أنه وجهه في هذه الآية فقال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كنت تريد أن تعلق على هذه النقطة وتربطها بالتوجيهات الأخرى التي أمر الله فيها بقتال المنافقين وإلى آخره. نعم، لما قال الله عز وجل فأعرض عنهم هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا نحن أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام، حيال هذه الطائفة التي تظهر شيئا وتبطن شيئا آخر، فهم يحكون المؤامرات ويعني يتآمرون في ليلهم ويخططون لباطلهم. نحن لا ينبغي لنا أن نكبر من هذا الأمر أكثر من اللازم، لأن المجال المتاح لنا لكي نقابل ونواجه هو الظاهر، فإذا رأينا شيئا في الظاهر أبطلناه، أما هذا الباطن فالله يتولاه. ولذلك قال فأعرض عنهم ما يبيتون، يكتب ما يبيتون، وقال فأعرض عنهم، يعني لا تشغلك هذه الخطط والأشياء، لا تحملك على أن تخاف وترهب، لأن معك الله، سيكفيك الله عز وجل ما لا تستطيع أنت أن تقوم به أو تدفعه، توكل على الله، امضي لما أمرك الله، إياك أن تتوقف لتنظر في هذه الخطط فتغير أنت أو تنتظر أو تتعطل مشاريعك. نعم. وهذا يحصل عند بعض الناس، يعني تجده ماضي في مشروع ما، وهذا هو موطن يعني الفائدة في هذه القضية، ماضي في مشروع ما فيسمع أن هناك خطة من أعدائه من المنافقين داخل الصف الإسلامي ضد هذا المشروع، فتجده يتوقف، نقول له لا تتوقف، الله يكتب ما يبيتون، أنت أعرض عنهم، توكل على الله، امضي، لا تغير شيئا، لأن الله سيبطل ما يفعلونه ويرد كيدهم في نحورهم. وهذه قضية يا إخواني والله في غاية الخطورة، نحن نتوقف قبل أن يقال لنا توقف. صح. يعني نحن نجهز على مشاريعنا بحجة أن هناك خطط ومؤامرات ضدنا، علما بأننا ما نرى شيئا. إيه لم نرى شيئا، فيقال لهم أعرض عنهم لا يهمونك، صحيح أنك تحذر، أما بالنسبة لما يظهر من باطلهم فافضحهم وبين ما عندهم من البلاء ومن التخطيط ومن كذا، صفهم للناس وصفا جيدا. لا ينبغي لنا أن نسمي الأسماء، نقول فلان وفلان وفلان إلا في حالات محددة ومعينة، أما الأصل فهو أن نظهر صفات المنافقين، أن نكشفهم، نقول منهم من يفعل كذا، منهم من يقول كذا، كما قال القرآن، ونوضح ذلك للناس ونستمر في إيضاحه كما فعل القرآن تماما. أنزل في المنافقين أو نزل في المنافقين أكثر من 500 آية كما يقول ابن القيم رحمه الله. طيب، هذا نبينه، لكن لا تتعثر مشاريعنا بسبب مخططاتهم، لا نتوقف من أجل ما يبيتون، نتوكل على الله وسيرد الله كيدهم في نحورهم. هذا صحيح. نعم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تأتي بعد هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، آية عظيمة في سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، اختلافا نعم كثيرا. فقوله سبحانه وتعالى هنا أفلا يتدبرون القرآن، ما هي مناسبة هذا يعني هذا الأمر بتدبر القرآن يا دكتور مساعد في أثناء الحديث عن المنافقين وعن تدبيرهم للخطط وعن إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره؟ نعم، طبعا هي جاءت الآية في سياق المنافقين ووجه الخطاب لهم أولا، فقال أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون الذين يبيتون خلاف ما يظهرون أمامك، أفلا يتدبرون القرآن، وهذا في دلالة على أن عندهم من الشك في الرسالة ما عندهم، وأنهم لو تدبروا القرآن لظهر لهم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه فئة أو صنف من المنافقين الذين يحصل منهم مثل هذا الأمر، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يكن فيه هذا الاختلاف الكثير دل على أنه من عند الله، وإذا دل على أنه من عند الله فكان الواجب عليهم أن يوقنوا به وأن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه حالة من الأحوال التي عاشها هؤلاء المنافقون، وهذه الحالة لا تزال إلى اليوم موجودة، يعني عند بعض الناس، عند صنف من الناس لا تزال موجودة. ولكن لعل إن شاء الله بعد قليل نتحدث عن قضية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كيف نعرض الحجج القرآنية الكبرى. يعني نحن الآن نقول مثلا الآية العظمى هو القرآن، الحجة البالغة هو القرآن الكريم، لكن إذا أردنا أن نثبت هذه الحجة البالغة عندنا طرائق في الإثبات. هذه الطريقة قل ما ينتبه إليها، وهي النفي المجمل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنستخدم النفي المجمل لإثبات صحة القرآن، وهذا يغفل عنه بعض الناس وهم يجادلون في هذا الكتاب. يعني كيف النفي المجمل؟ يعني مثلا النفي المجمل، أنا بدل ما أقول القرآن يدل على كذا ويدل على كذا، أقول أثبت لي أن القرآن، أن في القرآن ما يخالف العلم الصحيح المعتبر. ما يقول لا يوجد. أثبت لي أن القرآن يخالف العقل الصحيح المعتبر. أثبت لي أن في القرآن تناقضا واضطرابا. طبعا هو يجب أن ننتبه إلى أنه قد يأتيك وإنسان ويقول نعم فيه اضطراب، فيه تناقض، فيه كذا وكذا، لكنه لا يثبت أمام القرآن. نعم صح. أيضا لما يأتي يقول والله العلم يثبت كذا وأنتم تقولون في كتابكم كذا، هذا لا يقف أمام البرهان. يعني من قال لك مثلا، أضرب مثالا لكي ينتبه، أحد النصارى، طبعا النصارى لهم في الإعجاز العلمي عندهم في كتاب مقدس بحوث حتى سابقة لكلام المسلمين، فأحد النصارى يتكلم أو يعترض على من يطرح فكرة الإعجاز العلمي عند المسلمين، يقول إن في كتابنا في الأناجيل لا يذكر كتابنا إلا سماء واحدة، وأنتم في كتابكم تذكرون سبع سماوات، والعلم اليوم لا يثبت إلا سماء واحدة، فمن الذي كتابه هو المتناسب مع العلم، كتابنا أو كتابكم؟ طبعا هذه حجة باردة باهتة، لكن كيف تستطيع أن ترد عليها؟ المسألة هنا في قضية مهمة جدا يغفل عنها كثير ممن يعارج هذه القضايا. نقول له جميل، العلم عندك الآن أثبت أن هناك سماء واحدة، لكن هل نفى؟ هل يستطيع أن ينفي؟ ما يستطيع. ما يستطيع أن ينفي عدم العلم بالشيء؟ لا، يعني ليس علما بالعدم. العلم بالعدم. والدليل على ذلك أن مفهوم العلم عندك أنت عند الغرب، لأن أنت الآن تنسب إليهم إثبات القضية، العالم الغربي، العالم يعني مثلا عالم فلكي، لما تأتي إليه تقول الآن ما ثبت عندكم إلا وجود سماء واحدة، وهذه السماء بغض النظر عن مراده بالسماء أيا كان، لأنها للفضاء أو غيره، لكن المقصود لا يثبت عنده سماء واحدة. هل الآن العلم قادر على أن يعطينا ما هو بمثابة القانون الرياضي 1+1=2 أنه لا يوجد سماء ثانية؟ طيب. لا ما يستطيع. معطى يعني معطى العلم عنده يقول أنا لا أستطيع. لماذا؟ يقول لأن العلم عندي قائم على التطور، وأيضا على إمكانية النقد. يعني نعم. أن القضية العلمية هي حقيقة علمية نسبية عندي الآن، إلى الآن هذه حقيقة علمية لكنها نسبية، تحتمل النقد في بعض أمورها، قابلة لماذا؟ للتطور. فنحن إذن بحاجة إلى هذه القواعد الكلية، ونحن نريد أن نثبت صحة ما في القرآن. أثبت هاتوا لي قضية ولو علمية ثابتة في العلم أشبه ما تكون بالقانون والقرآن يخالفها، لا يمكن أن يوجد. ما يوجد. هذا الأسلوب من الأساليب القوية جدا جدا في ماذا؟ في تقديم هذا الكتاب وفي رد كثير من المطاعن التي تأتي للقرآن. أحب أن نتأمل هذا، وهناك طبعا قضايا مرتبطة به، لكن هذه كفكرة عامة. ولاحظ كيف سبحانه وتعالى أرشدنا هذا، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فجعل النفي دلالة على الكمال. أي نعم. طيب في قوله أفلا يتدبرون القرآن، الحقيقة إذا رأينا أن هذه الآية نزلت في سياق الحديث مع المنافقين، هذه تجعلنا نعيد النظر في معنى التدبر، وأن التدبر ليس كما شاع بين الناس من أنه هو فقط النظر الدقيق للمعاني العميقة والدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا الأفذاذ من الناس. صحيح. أي يعني صحيح أن ذاك داخل، لكن ليس مقتصرا عليه، لأن الخطاب الآن مع المنافقين، والمنافقون معروف أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المرحلة وهم متلبسون بنفاقهم. وكذلك عندما قال الله عز وجل في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، إذا قلنا أن الخطاب هنا مع المشركين، أو في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول. إذن ما هو هذا التدبر؟ نقول التدبر مراحل ومراتب ودرجات وأنواع. فقضايا القرآن الكلية وقضاياه العامة وحججه وبراهينه التي تجر الإنسان أو تدعوه إلى الإيمان وتزيل عنه اللبس وتدخله في دائرة أهل الإيمان، من نظر للقرآن أدنى نظرة فيها تأمل وفيها صدق وتجرد سيصل إليها من خلال آيات القرآن، ولو لم يكن إنسانا عالما ولا بليغا ولا عارفا بأساليب العرب الدقيقة ولا إلى آخره. صحيح. أفلا يتدبرون القرآن، فالله يدعو هؤلاء المنافقين يقول تدبروا هذا القرآن، انظروا إلى آياته، انظروا إلى حججه وبراهينه، انظروا إلى شرائعه وأحكامه، ماذا ستجدون؟ إنها ستهديكم إلى أن هذا القرآن قد نزل من عند الله وأنه يدعو. القصة ذكرت عن الشيخ بن منيع. أي نعم، القصة اللي ذكرناها قبل حلقتين أو ثلاث، وهي قصة هذا الرجل اللي كان متأثر بالعلمانيين والليبراليين، وذكرني الشيخ بها جزاه الله خيرا. كان في حوار مع الشيخ، فلما طار النقاش قال الشيخ يعني لا جدوى، أنا أطلب منك طلبا واحدا ولك مكافأة عندي، هذه شيك ب10,000 لك هدية إن قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وبالفعل في خلال أسبوع قرأ هذا الرجل القرآن من أوله إلى آخره، ثم التقيا. فجاء الرجل وقال جزاك الله عني خيرا، أنا ما عرفت القرآن إلا الآن، ومعي يا شيخ شيك ب20,000 هدية لك على أنك دللتني على القرآن. جميل. شوف لاحظ كيف المعنى. ما الذي أريد أن أخلص منه يا أخلص إليه يا دكتور عبد الرحمن، هو أن التدبر ليس هو فقط الفهم الدقيق العميق الخاص بالعلماء. وبهذا نقول يجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نفتح قلوبنا للقرآن، وأن ننظر إليه نظرة حقيقية واقعية، ونحاول أن نستنبط الهداية منه. فالقرآن بما هو عليه يستطيع أي إنسان أن يهتدي به، أبدا لا يمكن أن يكون الهداية عبر وسيلة أخرى لا يمكن أن نصل إليها إلا به. أينما أبدا لا يمكن هذا. القرآن بذاته دال على الهدى وموصل إليه لكل فئات الناس. إن قال قائل طيب والعلماء إيش دورهم؟ قلنا هنا العلماء لهم مساحات عظيمة وشاسعة جدا من التدبر لا يبلغها العامة، لكن الاهتداء والوصول للحقائق الكونية الكلية الكبرى والعقائد العظيمة والأصول الإجمالية هذه يصل إليها كل إنسان من هذا البيان، لأنه كتاب مبين، كتاب بين، كتاب واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم نعم وهذا صحيح. نعم لأنه الآن طبعا الحديث عن التدبر الحمد لله في السنوات الأخيرة كثر، وسبقا ذكرت ضابط مهم جدا، يعني بعض الناس أيضا يتوسع في قضية التدبر حتى يأتي بأشياء بغرائب وحين بأباطيل. ولذا أنا أقول مع كلام الدكتور محمد أنه لا بد أن نضع قاعدة أننا لا نتدبر إلا ما نفهم. أي يعني الفهم لا بد منه، لكن ليس مع ذلك الفهم أن تذهب وتقرأ في كتب التفسير وتحرر المعاني وتكون عالما بالتفسير بهذا، وأنت لست مؤهلا لذلك. إيه لكن المقصود أنك تفهم هذا الخطاب. يعني مثلا لو نأتي لواحد نقول له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف سيتدبر من قوله ولم يكن له كفوا أحد ولا يعرف معنى كفوا؟ نعم. فإذا أهم قضية فقط هي فهم المعنى. فإذا فهم المعنى فلا شك أن أنواع التدبر تبدأ تنفتح شيئا فشيئا. نعم. للمتدبر يعني خذ على سبيل المثال مثلا أحيانا زوايا تنظر أنت إلى القرآن الكريم من خلالها معتادة، زوايا معتادة، نحن المسلمين لأننا مسلمين بصدق هذا القرآن وصحته، ثم يأتي شخص مثلا نصراني فيؤمر بتدبر القرآن، فجاء أحد النصارى يتدبر القرآن على هذا، فيقول فلفت نظري أول ما لفت نظري أنه لا يوجد فيه حديث وليس فيه سورة باسم عائشة، مع أنني أعرف أن عائشة هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلي. نعم. وفوجئت بأن هناك سورة باسم مريم، باسم مريم، وهذا الذي لم أكن أتوقعه على الإطلاق. سبحان الله. فوجدت فيه سورة خاصة بمريم، ووجدت فيه سورة خاصة بأسرة مريم آل عمران، وقال وجدت فيه مساحات واسعة جدا عن عيسى وآيات كثيرة، ووجدت فيه تفاصيل عن عيسى ليست موجودة عندنا في كتابي. نعم. قال فاستغربت وذهبت إلى أحد علماء المسلمين وسألت هذا السؤال، فقال هذا صحيح، نعم لدينا سورة عن مريم ولدينا سورة عن آل عمران ولدينا سورة عن... طيب قلت طيب لماذا لا يوجد فيه سورة عن عائشة؟ قال هذا ليس كتاب عائلة النبي، هذا كتاب من الله سبحانه وتعالى، فما عظمه الله في القرآن الكريم نحن نعظمه، وما لم يذكره الله سبحانه وتعالى. عجيب. فكان هذا سبب لهدايته للإسلام. شوف تدبر إجمالي. أيوة إجمالي. أيوة بالضبط. أحسن. يعني هذه زاوية أنا من وجهة نظري الشخصية. زوايا كثيرة. من الزوايا التي نحن لا ننظرها. صحيح. هنا. يعني أنا ما ليست هذه من الأشياء المهمة بالنسبة لي. بل لا لا لا مو لا ننظر لا نفكر فيها لأن ليست مشكلة عندنا. ولذلك عندما يخاطب الله المنافقين هنا فيقول أفلا يتدبرون القرآن؟ يبدو أن المقصود أنهم لو تدبروا القرآن الكريم الذي يطعنون فيه والذي يخالفون من جاء به عليه الصلاة والسلام لوجدوا من الأدلة ومن البراهين ما يجعلهم يتغير ما معتقدهم. هذا بلا شك. وهذا في إشارة أيضا إلى أن من من من من وسائل دفع الشبهات والنفاق وما يجده الإنسان في نفسه من التكذيب أحيانا أو هو العودة إلى القرآن الكريم. صحيح. ولذلك شوف حتى القصة البسيطة التي ذكرتها عن الشيخ عبد الله بن منيع، هو أن هذا الرجل لم يكن في حاجة إلا إلى من يجبره ولو بطريقة أدبية على قراءة القرآن، على قراءة القرآن فقط، ثم يخلى بينه وبين قلبه. لا إله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم تتفكروا. الإنسان عندما يكون في مجمع من الناس ثم يقع في زلة مثلا يطالب بأن يرجع عنها قد يكون فيها مشقة ترى. يعني يجد في ذلك مشقة أن يكذب نفسه أو يرجع أو يضعف أمام الجمهور، لكن عندما يخلو بنفسه فإنه ليس عليه ضغط من أحد. صحيح. وإنما يرجع إلى عقله وإلى رشده ويتأمل وينظر. لذلك هذا الرجل لما خلا بالقرآن ووجد الآيات الواضحة رجع وقال أنت تريد تعطيني 10,000 فأنا أعطي هذه 20,000. أي نعم. المسألة ليست مادية. طيب ومشكلة هذا الرجل معذرة أنا أبو عبد الملك، مشكلة هذا الرجل ما هي؟ أنه كان يقرأ عن القرآن من أعداء القرآن، فهم يأخذون إيش؟ يأخذون المتشابه، المتشابه والمشكل والآيات والأحكام التي يمكن أن يتخذها هؤلاء ذريعة للطعن في الإسلام، علما بأنه لا مطعن من خلالها، لكن من ينظر إليها مجردة عما قبلها وما بعدها وما يحف بها وعن سياقها العام في الإسلام ستكون بالنسبة له مشكلة. أما من نظر إليها نظرة داخل هذا الدين وعرفها في سياقها وضعها بموضعها الصحيح، والله ما تكون عنده أي مشكلة في هذا الأمر. حدثني أحدهم يوما نعم قال يا شيخ عبد الرحمن، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية تدل على جواز شرب الخمر، أليس هذا صحيح؟ قلت هذا صحيح فعلا، هذه الآية تدل على أنه يجوز لك أنك تشرب الخمر في أوقات بعيدة عن الصلاة، يعني في الوقت الذي يصحو فيه قبلها. قال طيب أليست هذه إذن تدل على جواز شرب الخمر؟ قلت لا تدل في وقتها وفي سياقها صحيح. قال طيب خلاص أنا استدليت بهذه الآية عند أحدهم فاتهمني بأني منافق وأني كذا وأني، قلت بس أنه غاب عنك مسألة، هذه الآية ليست هي الآية الحاسمة في الموضوع، هناك آيات أخرى نزلت بعدها قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى. فهذه الآية التي أنت استدلت بها كانت قبل هذه الآية، وعندما نزلت لم تمنع الناس من شرب الخمر تماما، وإنما قللت أوقات الشرب فقط. فاستدلالك أنت الآية فهمك صحيح لكن طريقتك غلط، لأن هناك شيء في القرآن الكريم اسمه النسخ، وهذه آية كانت في مرحلة معينة من تاريخ الإسلام ثم نسخت بهذه الآية. أنت الآن القرآن الكريم بين يديك كاملا، لا تستطيع أن تقول والله أنا سأخذ هذه الآية وأترك هذه الآية. نعم. فقال هذه أول مرة أسمع بحاجة اسمها نسخ في القرآن الكريم. عجيب. نعم وأعجب. وقال أنا لو كان قال لي هذا الشخص عندما قلت هذه الآية قال لي هذا الكلام كان اقتنعت، لكن أخذ يتهمني بأني منافق وأنني أخذ آيات وأترك آيات ولم يذكر لي هذه الآية. فدليل على أن بعض الناس يحتاج فقط أنك تبين له أنه يأخذ القرآن من أوله إلى آخره، أنه يعرف كيف يتعامل معه. وهذا أعتقد أنه دور، هذا دور العلماء صحيح. ودور طلبة العلم أنه يقرب المعاني للناس. وترى كثير من الناس يا أخواني الآن في غيبوبة كاملة عن القرآن صحيح، لا يقرأه ولا يتدبره، وربما يعيش سنة سنتين ثلاث ربما أكثر من ذلك وهو لا يحفظ إلا قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وهو العصر، يحفظها لكي مع أن لو تأملها لدلته على كما قال الشافعي والعصر إن الإنسان لو لم ينزل على الناس إلا هذه الآيات لكفتهم. نعم. لكنه للأسف يكتفي بها يصلي بها ويقيم بها. نعم. لكنه لا يرجع لا يدخل في العمق. فأنت في حاجة الحقيقة أنك تقرب بشكل أو بآخر إلى هؤلاء حتى يعود الناس إلى دينهم وإلى كتاب ربهم فيفهم دينهم. طيب في فقط لعلي سمحتم أذكر أمرين متعلقين بما ذكرت. أول أمر ذكرته لما تكلمت عن النصراني الذي لم يجد قصة سورة عائشة وغيرها كما كان يتصور يفترض، فقط أريد أن أفيد الباحثين خصوصا طلاب الدراسات العليا بل وأعضاء التدريس وغيرهم أيضا إلى كتاب النبأ العظيم. هو كتاب عظيم بالفعل، محمد عبد الله دراز. محمد عبد الله دراز هذا الكتاب يعني كتاب نفيس للغاية، وفيه من الحجج العقلية والبرهانية على صدق هذا الكتاب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم جدا، وهو الحقيقة جاء بجوانب عقلية مهمة للغاية. وأنا أدعو الحقيقة إلى أن تجمع مثل هذه الدلالات، ومثل ما ذكرت مثل من هذه الدلالات تجمع وتختصر في الكتاب يكون ميسر وسهل، يكون مع المبتعثين وهم ذاهبون إلى بلاد الكفر لكي يكون زادا لهم من جهة وأيضا دعوة من جهة أخرى. نعم. لا شك يتعرضون هناك لكثير من الشبهات وغيرها. هذا صحيح. القضية الثانية نحن نتكلم الآن ونقول إن هذا القرآن يهدي، لكن لا يعني ذلك أن كل من قرأه اهتدى به، لأن هناك أحيانا موانع تكون عند الشخص، كبر مثلا، كبر أو يكون صاحب أصلا دخل إلى هذا القرآن، إلى هذا القرآن وهو مليء بالشبهات ومليء بأشياء ليس صافي القلب. أي. فبمعنى أننا حينما نقول هذا لا نجعله قضية لازمة، وإنما نقول هو لا شك هداية في ذاته، لكن قد يكون من بعض الناس، يعني لا نريد أن نذكر أسماء، ممن ارتبطوا بالقرآن وقرأوا ونقدوا مع الأسف القرآن نقدا صريحا، أعوذ بالله. أعوذ بالله. يعني نقدوه نقدا صريحا وحاول يتعاملوا مع القرآن، ولكنهم كيف، هل خرجوا بهداية؟ أبدا، خرجوا بضلالات وضلالات وأضلوا غيرهم من الناس، لكنهم قرأوا بنية غير النية. نعم صحيح. لكن لو جاء الإنسان إليه متجردا وهو يريد أن ينظر إلى يكون حياديا، هل بالفعل هذا القرآن فيه هداية؟ نقول قل ما يقرأ إنسان وهو بهذه النفسية ولا يخرج بنتيجة إيجابية. العجيب أن هذا المعنى أشارت إليه سورة البقرة في أولها، يعني في مقدمة القرآن، هدى قال هدى للمتقين، ثم طبعا التقوى مكانها القلب، هذا واحد. لما ذكر أضداد المتقين ذكر صنفين، الكفار والمنافقين، بدأ في كل واحد من الصنفين بأمر القلب، فقال في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، هذه واحدة. هذا واحد. جاء الصنف الثاني قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون،